لقد عرفت منزلة المقرض عند الله وأحب أن أخوض في هذا العمل، ولكن المشكلة أن والداي لا يرضيان بذلك. لك أن تقرضي من غير علمهما. طيب. لأنهما ليس لهما أن يمنعاك من الأمر الشرعي، ولكن ينبغي أن تظهر طاعتهما في ذلك حتى لا يكون بينكما شر. والرسول عليه السلام قال: إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف منعك من التوسيع على إخوانك في الله وأخواتك في الله، ليس هذا من المعروف. وإذا كان يخشيان ذهب المال فاحتاطي وأقرضي بالرهن بالضمان. طيب. جمعا بين المصالح، بين حفظ مالك وبين إرضاء والديك. وإذا كان لا يسمحان ولو بالضمان ولو بالرهن فأقرضي سرا، ولا حرج عليك في ذلك. بارك الله فيكم. هذا إذا كان القرض للبشر، لكن إذا كان لله سبحانه وتعالى هذا كيف تنصحون؟ هذا العمل الصالح، هذا العمل يعني تجتهد في العمل الصالح مطلقة. أيوة. لكن إذا كان والداها لا يرضيان بأن تصوم مثلا، ويقول أن إن هذا يشق عليك أو كذا أو كذا، فإنها تصوم سرا ولا تبدي لهما شيء من ذلك، أو في أيام الشتاء متى لا يبطل ذلك. لأن طاعة الوالدين لها شأن عظيم. وهما لهما العناية العظيمة بأولادهما من الرحمة والعطف والخوف على الولد أو البنت. فإذا جاملتهما وأظهرت يعني الموافقة على رأيهما فلا بأس بذلك، من باب المجاملة، من باب تطيب النفس حتى لا يكون في نفوسهما عليها شيء، وهي تنتهي الفرص في الأوقات المناسبة. وإذا تركت الصيام طاعة لهما فلا شيء، يرجى لها في ذلك الخير العظيم وثواب الصائمين. بارك الله. لأن لم يتيسر لها أن تصوم سرا لأنهما يعرفان ذلك، تدع الصيام ولا تشاق والديها. ليس لها أن تشاق والداها، بل تلاحظ رضاهما، لأن برهما واجب. نعم. والصوم النافلة تطوع. نعم. إذا كان لا يسمحان وشق عليهما وربما ضرباها أو هجراها تترك ذلك. نعم. بارك الله فيكم. من باب ترك المستحب. نعم. لحفظ الواجب. نعم. بارك الله فيكم. إذن القرض في جانب الله تعالى. نعم. لا يقتصر على القرض المادي المعروف. نعم. بالدينار والدرهم. إن تقرض الله قرض حسن بالطاعة. نعم. بارك الله فيكم.